كسرنا يا رب العالمين Thank you. السلام. اللهم صل على النبي. اللهم So اللهم صل على النبي. ربنا يزيدك. ربنا يزيدك يا حاج. يا مولانا الله يزيدك يا حاج. الله يزيدك يا حاج. الله Oh! اللهم صل على النبي. Oh, Thank you.